في القرآن إلا قمر، مع الخلاف الموجود في ثبوته أو عدم ثبوته، وحتى مع ثبوته الاختلاف في إيه؟ في تأويل. يبقى مع كونه غير صحيح أو مختلف صحته فهو ليس إيه؟ صريح. أيضا بالنسبة للصواب اللي هو الصواب صلاة، فهذا أيضا ليس صريحا في اشتراط الوضوء للصواب، وليس أيضا ثابتا باتفاق، فالخلاف في وقته ورفعه مشهور معروف. عشان كده بنقول لما قلنا ان هنا الموجب اي المتفق عليه هو ايه؟ القيام بالصلاة مع الحج. نعم. قال واجمعت الامة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء او تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وكأنه خص الوضوء في الصلاة التي فرضت على وجه معين في الكتاب، وهي ايه؟ صلاة الفريضة. يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مقصود الصلاة هي أيوة، هو الورد في القرآن كله هي الصلاة المفروض، فكأنهم جعلوها قاصرة على إيه؟ على هذه الصلاة المفروضة فقط دون إيه؟ دون ما سواها. نعم. لكن سيأتي تفصيل القول في هذه المسألة إن شاء الله. قال وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر آثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. وطبعا المسألة ترد إلى اعتقاده، هل يفعل ذلك من باب الاستهزاء وسخرية بدين الإسلام؟ أثناء في الحقيقة يعني مستبعد، وإلا ما صلى أصلا، يعني يصلي ليه؟ إذا كان مستهزئا لا يصلي، أما يصلي بغير وضوء على سبيل الاستهزاء والتلاعب فالقول بالتكفير، وخصوصا من أبي حنيفة لاتهامه بأنه مرجئ، يعني كيف يقول هذا مع يعني مسألة لا تستقيم. يعني لا صلى ممكن هذا لا يكفر طبعا قولا واحدا، ها يأثم بالله يأثم. ولعل الجمهور يعني لاحظوا هذا المعنى ان هو قد يحمله على الصلاة بغير وضوء حامل غير الاستهزاء، وده اللي متصور. اما مسألة التلاعب والاستهزاء مسألة يعني ليست معنى. قال وهذا كله اذا لم يكن للمصلي محدثا عذرا، اما المعذور يرحمه الله كمن لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه اربعه اقوال للشافعي رحمه الله وهي مذاهب للعلماء، وقال بكل واحد منها قائلون، اصحها عند اصحابنا يجب عليه ان يصلي على حاله، ويجب ان يعيد اذا تمكن من الطهاره، والثاني يحرم عليه ان يصلي ويجب القضاء، الثالث يستحب ان يصلي ويجب القضاء، والرابع يجب ان يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني وهو اقوى الاقوال دليلا. فاما وجوب الصلاه فلقوله، هو طبعا قال قولي فلما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وطبعا قبل الايه فاتقوا الله ما استطعتم، واما الاعاده فتجب بامر جديد والاصل عدمه، وكذا يقول المزني كل صلاه امر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. لان لو قلنا يجب عليه ان يصلي على حاله ويجب ان يعيد اذا تمكن من الطهاره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لفرض في اليوم مرتين، ثم ان ايجاد الاعاده يلزم فيه نقص، فاين هو؟ قول الثاني يحرم عليه ان يصلي ويجب القضاء، كيف يتعلق في العجز حكم سوى التسهيل والتيسير؟ يعني امر لا يملكه يحرم عليه ان يصلي، طيب هو في هذا الوقت بين امرين، بين امر ونهي، بين امر وايه ونهي، وهو يستطيع ان ياتي بالامر ناقص في بعض وجوهه، فهل يترك كل الامر لاجل جزء واحد منهي عنه؟ يعني هو مامور بالطهاره ومامور بالايه بالصلاه، فالان هو عاجز عن الطهاره، فما الذي يترك الصلاه؟ ووجوب القضاء ايضا يحتاج الى تدليل. يستحب ان يصلي ويجب القضاء، كيف يستحب؟ والاصل في الامر الوجوب، وهو مامور ان يصلي، فالاصل الايه؟ الاصل الوجوب. طبعا الرابع هو المعتمد، وقد يستدل له بما اللي هو طبعا بيسموها صلاه صحيح القهرين كما سياتي بيانها، بما رواه مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انها استعارت من اسماء رضي الله عنها قلاده فهلكت، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها، فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، هذا محل الشرك، صلوا بايه؟ بغير وضوء، فلما اتوا وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم، فقال السيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركه. هؤلاء الصحابه صلوا بايه؟ بغير وضوء حين علموا ما جعل لهم طهورا، في الوقت ده كان المشروع ايه؟ المي، الوضوء فقط. طب هم لم يجدوا ماء ومع ذلك ايه؟ صلوا، وشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم انهم ايه؟ صلوا، ويستحيل تاخير البيان عن وقت الحاجه، كان اقل ما فيها ما حملكم على الصلاه بغير شرطها، كيف تصلون بغير وضوء؟ فكونوا سكت صلى الله عليه واله وسلم وجاء القران بالمخرج، يبقى اذا اجتمع فقد الاصل وبدله يبقى ايه؟ رجعنا للاصل وهو الصلاه على ما هو عليه. وده بيتفق مع قواعد الشرع ان المشقه ايه؟ تجلب التيسير، وقبلها الواجبات تسقط بالايه؟ بالعجز. واجبات تسقط بالعجز من باب لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يستطيع. وفي تسويته رحمه الله بين الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر طبعا وجوب الوضوء نظر سيأتي بيانه، لكن يدل على خلافه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح البخاري أن سلم قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، ومعلوم أن المشرك نجم حتى لو توضأ لا يزيده وضوءه إلا بعدا، ولهذا بوب له البخاري رحمه الله باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، لم يفرق البخاري رحمه الله كأنه أراد أن يقول إيه؟ إن هناك فارق بين ما يسمى صلاة شرعا وعرفا وبين ما هو من أجزاء الصلاة مما لا يسمى إيه؟ صلاة. نعم، وهو سجود تلاوة وسجود الشكر ونحوه. في حاجة قبل ال يعني أظن ده اللي يتعلق بهذه المقدمة. لا مش الكلام ده، احنا ما كناش هندخل في تفاصيل خالص دلوقتي عن دي، بس ايه؟ كلام حول وجوب الوضوء أو حكمه بصفة عامة، أما تفصيل بقى في مسألة يتفضل ايه أو الذي يجب له الوضوء اللي يستحب له الوضوء، الكلام ده يجي إن شاء الله. لا هو مأمور بالوضوء، هو السبب المصحح للوضوء. مأمور بالوضوء. نعم. لا ولا الأدلة هو في الدليل هنا ولكن ان لا برضه هو احنا عندنا عدة وجوه الدلالة في الحديث ما نقشوش الآن لو سيأتي بيان ولكن طالما انت أثرت المسألة سريعا أيضا أولا يصعب جدا القطع بأن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس على طهر من جميع المسلمين الذين ايه الأمر الثاني حصل اختلاط الآن ان سجد مسلم وسجد مشرك وفيه احتمالية ان يكون من المسلمين من ليس على طهارة والمشركين ليسوا على طهارة طبيعي فممكن يحصل نوع من اللبس هنا الان عند مين عند المكلفين ان المسألة هو النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش بالوضوء او ما انكرش على المسجد انت سجدت ليه بدون وضوء او هل كنتم متوضئين كلكم فمثل هذا التعميم او الاخلاق يفهم منه ايه إنه لا يلزم السجود وإلا لا يلزم الوضوء وإلا لازم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب إيه؟ لا الاستفسار هل كذا والمعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل كثيرا عن يعني مثل الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نحرت أو إني نظرت أن أنحر إبلا ببوال هل هل هل هل هل مثلا لما سئل عن بيع الرطب بالتمر هل ينقص الرطب اذا جاء اذا لو المسألة كان هنا من النبي كنا كنا كان يسأل سؤال بسيط خالص وهو ايه يا جماعة هل كلكم على طهارة لما سجدتم هل كنتم على طهارة كان يلزم هذا في مثل هذا الموطن لو كانت الطهارة ايه لا تجد واضح هو ده وجه الدلالة من الحديث لا لا لا لا لا لا لا لوحدها لا ولكن هي ما يمكن ان يفهم من سجودي وهو ليس على طهارة انه ايه ان الطهارة ليست واجب ونرسل الفكر على كده يعني ده حال حاضر انا لما اشوف الان ناس سجدة وعارف ان دول ملهمش طهارة انا هفهم منها ايه ان الطهارة ليست لازمة والنبي صلى الله عليه وسلم في كده يبقى هنا سكت على فهم محتمل وقوي مش فهم العلم يبقى اقر الفهم ده ففي يعني برضه الاقرار مش لازم ان يكون على افعال واقوال لكن ممكن يكون على ايه؟ افهام زي ما لو كان حديث ابن عمرو حديث عمرو بن العاص في صلاته في تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم خلاص ده فهم ما هوش قول هو صحيح فهم يترتب عليه ايه فعل هو اقر للثاني الفهم والقول مع الفهم والفعل مع بعض واضح باب الدليل على وصول النية له رواه ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه الجماعة الحديث مداره على يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عصامة بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يرق من اصحاب الكتب المعتمدات من لم يخرجه سوى مالك فانه لم يخرجه في الموطا ووهم ابن زكريا فقال انه فيه ولعل الوهم اتفق له ولعل الوهم اتفق له لما راى الشيخين والنسائي رواه من حديث مالك وما وقع في الشهاب بلفظ الاعمال بالنيات بجمع الاعمال يحق انما فنقل النووي عن ابي موسى المديني الاصفهاني انه لا يصح له اسناد وقرر النووي قال الحافظ ووهم فقد رواه كذلك الحاكم في الاربعين له افضل هو وهم ولا هو وهم هو وهم عندك ايه هي موجود عندك ايه وهم لا هو وهم نوعين واحد هو الوقت ده النووي ناقلوا عن ابي موسى المديني فاصبح كانهم الاثنين قالوا بهذا القول هو وهم يعني الكلام هو وهم الكلام نفسه وهم ايوه انت بتقول هو وهم وهم وهم هو وهم لو انه ايه واحد من سبب الخمسه ولا بيتكلم في المصدر ده مش مقصود وهم على الوهم اه طيب الشافعي نحو 250 إنسانا. وقال أبو إسماعيل الراوي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. قال فحفظت تبعثون من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء فما استطعت أن أكمل له 70 طريقا. قيمة الناس كانت بتوصل لدرجة ايه يعني هو سمع هذه الكلمة من الهروي فهو يريد ان يتتبع وصل من طريق 700 هو يريد ان يوصل ل 700 فيقرأ كم جزء 3000 جزء 3000 جزء علشان يعرف يعني يوصل لأكبر عدد ممكن رواه عن يحيى بن سعيد. النهارده ممكن واحد يمين ما تتوفرش ليه الرواح المصدر الأصل يعني هو ممكن مثلا هنا يتقال البخاري قال كذا مش كده خلاص البخاري قال كويس عادي ممكن يكون واحد من اللي نقل الكلام وده كتير جدا يعني لا دعوة الرواية الآن أصبحت مشهورة ومنتشرة جدا يعني أقول لك روى البخاري ممكن يقول لك الحديث أصلا مش أصل لا في البخاري ولا غير البخاري يعني أنا وقفت على كتاب الشيخ الزوبي محمد مالك الزوبي تقريبا لك ايه وفي الصحيح كان صحيح طبعا عندي اطلاق يبقى ايه صحيح البخاري وعند المغاربة صحيح مسلم يعني او على الاطلاق احيانا الشيخ الاسلام يتجوز ويكون في الصحيح ويكون في احدهما يعني ودي تمشي برضه حديث اصلا يعني مثلا زي حديث اوقد عليه الف عام حتى احمر وقال في الصحيح كده مثلا على لو واحد انت خدت بال يعني لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلمك قبل كده وعارف ان الحديث فيه كلام او خلاص انت ممكن تنقل الحديث على انه في الصحيح ثقه بصاحب الايه؟ بصاحب الكتاب وده كتير جدا في الكتب الاخرى لكن شوف الهمه هنا الله العظيم يعني فالناس دي ما خدتش الامامه او الالقاب اللي خدوها والرفعه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها لهم بالنوم يعني او بالكتف ثم رأيت المستخرج لابو مندك عدة طرق فرما فرمتها إلى ما عندي فزادت على 300. وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عفان وابن الجوزي وغيرهم إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه ابن عفان من طريق أنس رضي الله عنه وقال غريب جدا. وذكر ابو مندك في مستخرجه أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفسا. قال الحافظ وقد تتبعها شيخنا أبو الصبر بن الحسين في النكت الذي جمعها على ابن الصلاح وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ. وهذا حديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم ووجوه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين. قوله إنما الأعمال هذا ترتيب يثير حصر من جهة الليلة. هذا الحديث أورده المجد رحمه الله تعالى وبوب له بما ترون باب الدليل على وجوب النية فيه. وكان في الحقيقة ينبغي أن يصدر الكتاب بهذا الحديث عملا بقول من سبقه من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى حيث يقول إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل مصنف ونحو قاله أبو داود صاحب السنن رحمه الله تعالى لا سيما وأنه قد سبقت أشياء في هذا الكتاب قلنا فيها بإيه؟ بوجوب النية والنية لا تلزم للوضوء فقط لكي نورد هذا الحديث في بابه فقط وإنما هي تجب لأشياء كثيرة بل الأصل وجوبها إلى أن يثبت خلاف لأن إنما الأعمال تشمل كل الإيه؟ الأعمال كما سيأتي بيانا فالأصل وجوبها إلى أن يثبت خلاف ذلك فكان الأولى والأحرى أنه يصدر به هذا الكتاب كما فعل البخاري رحمه الله تعالى وغيره. طبعا قول الشارح هنا وهو قاعدة أو هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم. وهذا الكلام مشهور عن ابن الشافعي رحمه الله، ابن احمد قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. طبعا قصد الابواب الاجماليه، يعني مثلا نقول باب ايه؟ باب الصلاه، باب الصيام، باب الحج، باب النكاح، باب كذا. ما يقصدش طبعا تفاصيل كل باب، والا لو قلنا كده يبقى يدخل في 7000. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى اصول الاسلام على 3 احاديث، هذا الحديث وحديث عائشه و وحديث النعمان لبشير رضي الله تعالى عنهما حلال بين والحرام بين. وده ظاهر لان الاعمال اما انها بتدور بين العباده او الايه المعامله، عبادات او معاملات هي حقوق الله عز وجل او حقوق الايه الادميين. فحقوق الله عز وجل يلزم فيها اخلاص ومتابعه، باعتبار ان الاخلاص اللي بيحكم حديث الاعمال بالنيات ضابط وميزان للباطل، وحديث من احدث في امرنا ضابط للايه للباطل. يبقى كده اجتمع حق الله عز وجل. والمعاملات تدور بين الحلال البين والحرام الايه البين والمشتبه. يبقى هنا هذه الاحاديث الثلاثه اشتملت على حقوق الله عز وجل وما ينبغي فيها، وحقوق العباد وما يجب فيه. نعم. طيب ماشي. هو هنا تعرض لإنما ماشي. قوله إنما الأعمال، هذا الترتيب يفيد الحصر من جهتين، الأولى إنما، فإنما من صيغ الحصر واختلف هل تفيدوه بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع أو بالعرف وبالحقيقة أم بالمجاز، ومذهب المحققين أنها تفيدوه بالمنطوق وضعا حقيقيا. قال الحافظ ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليتيم فالآمدي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية. وموضع البحث عن بقية الأبحاث إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليهم. طيب، هو طبعا هذه المسألة إنما هل تفيد الحصر بالمنطوق أم بالمفهوم؟ لو حملنا الكلام إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، وده مفهوم الكلام إنما الأعمال بالنيات الآن في نوع من الأسباب، لكن لما أنت تاخد المفهوم هذا إيه؟ لا عمل إلا بنية، فظاهره نفي الإيه؟ نفي العمل إلا بهذه النية، أو بالوضع يعني هل هي إنما في أصل وضعها العربي لهذا الحصر، ولا تعرف الناس على ذلك؟ وقال إيه؟ وبالحقيقة أم بالمجاز؟ طبعا معروف هذا، وهو في الآخر خلص إلى إنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا. الكلام هنا في هذه المسألة قال ابن بطوطة العيد رحمه الله تعالى كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله وسلم إنما الربا في النسيح، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على انها للحصر. كلام واضح ولا لا؟ يعني بيقول ايه؟ ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قول صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه ان انما تفيد الحصر، اي لا ربا في غير النسيئه، ومن هنا نفى ربا الفضل وغيره. وأن الصحابة لما عرضوه لم يعارضوه في فهمه، وكان يمكن أن يقولوا له لا أنت أخطأت في فهمك، لأن إنما لا تفيد الإيه؟ لا تفيد الحصر، ولكن عرضوه بالأحاديث الأخرى كحديث أبي سعيد الخدري وعبادة وغيره اللي هي اللي فيها إثبات ربا الفضل. لكن تعقبه الحافظ هنا في الفتح فقال وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة لذلك تنزلا، ثم قال وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء، الماء العادي من الماء الداخل اللي هو المنيجية، فإن الصحابة رضي الله عليهم الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر، وإنما عارضهم في الحكم بأدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان. هذا الكلام هو من جنس الكلام السابق ويرد عليه بما رد به. ليه؟ هنقول برضو ان الصحابة اللي شفتهم عن الصحابة اللي قالوا انما الماء من الماء بالايه؟ على سبيل التنزل برضو. هنا واحسن الطلعاني حيث قال والعجب من فعله اوضح وهما من واد واحد والاستدلال مستعد. والتعقب الذي اسلفه يرد هنا زي ما انت تعقبت بانما الربا في النسيئة برضو ممكن يتعقب ايه انما الماء من الماء، فيقال يحتمل ان يكون ترك المعارضة لذلك تنزلا. لكن ده بعيد طبعا، يعني في حال الصحابة وغيرتهم على الشريعة لا يمكن، بل انهم لو اعترضوا على واحد فإنما يعترضون بدليله أو بفهمه قبل أن يوردوا عليه الأدلة الإيه؟ الأدلة الأخرى، ولا لا؟ بدليل إن هم لما قال هذا الحديث منهم من لم يبادر في الرد، بمعنى إيه؟ يعني حديث إنما الماء من الماء، هل لو انما لتفيد الحصر كان ايه؟ كان علول مباشرة هذا الفهم خطأ، لان انما لتفيد الحصر. ولكن لماذا ارسلوا لعائشة يسألونها هل المسألة كده ولا مختلف فيها ولا المسألة ايه بالضبط؟ يبقى هم في الحقيقة طلبوا دليل اخر لمعارضة هذا المفهوم الصحيح عندها. الكلام ده محتمل وقوي، طالما انهم طلبوا الحديث الاخر او الدليل الاخر يبقى هم ايه؟ أقرهم بصحة الفهم اللي فهمه من ذهب إلى هذا الحديث أو العمل بمقتضى هذا الحديث. كلام واضح ولا لا؟ طيب. شوف لو نشوف الحجر يعني يدخل في الصلاة إذا بيت المقام غير تقريبا إلى الشمس ثم تصدر مقصد الأرض الأخرى. كيف إنما النوع من الماء ليس في لغة الأرض. لا إحنا بنتكلم الآن اللي هو هنا كانوا أوضحوا له خطأه في فهمه. برضو لكن هي زي ما قلنا لو قلنا هنا تنزلا نقول هنا تنزلا، لان برضو ليس يعني لا نعلم ان احدا عارضه بدليل الارض لا رجاء الا محدش عارضه بالدليل، ولكن طلبوا دليل مختلف تماما اللي هو ادله تحريم رضا الحر. نعم. قال ايه؟ وأحسن من هذا في الرد لإفادة إنما الحصر ما قاله ابن الحاجب وشراح كتابه إن الحصر استفيد في حديث الباب من تعريف المسند إليه تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن بالنية. ثاني، إن الحصر استفيد في حديث الباب اللي هو الأعمال بالنيات من تعريف المسند إليه تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن بالإيه؟ بالنية. يبقى إنما الأعمال، الأعمال هنا جاءت إيه؟ جاءت مع الرفع بالنيات أضيفت إلى شيء اقترنت بهذا الوصف اللي هو النية، او بهذا اللي يعني نقول هنا السفيد في حديث الباب من تعريف المسند اليه تعريف الجنس جنس الايه؟ جنس الاعمال كلها المفيد لقصر جنس هذا العمل على ايه؟ يعني اذا كان الاعمال برمتها موقوف على النية يبقى كل عمل بمفرده ايضا موقوف على الايه؟ موقوف على النية. ويجري مثل في انما الربا في النسيئة، وحينئذ لا نسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من كلمة انما بل من تعريف المسند اليه وإقرار الصحابة على الفهم من هذا لا من انما، غايته لو سلم فها هنا مفيدان للحصر في دليل ابن عباس رضي الله عنهما وهو انما وتعريف المسند اليه فلا يتم تعيين احدهما للافاده دون الاخر. احنا نريد في الاخر ان يقول ايه نفهم منها ان انما تفيد الحصر. ومعنى الحق إثبات الحكم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ هذا هو ما طرحه الشوكاني ورجح انها تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا. طبعا المنطوق له قسمان، وحقيقته ما افاده اللفظ من احوال مذكورة، فان ذكرت الحال فالمنطوق صريح وان لم تذكر فمنطوق غير صريح. وهنا نقول قد افادت العبارة اثبات الحكم وهو صحة الأعمال بالنيات مثلا بالمنطوق الصريح، إذا الصحة حال المذكور هو العمل، لكن الصحة هنا ذكرت تصريحا ولا فهمت تلميحا؟ فهمت، لأننا نقول لا صحة للأعمال إلا بالنية، أو لا اعتبار للأعمال إلا بالنية، أو لا قبول للأعمال إلا بالنية، أو لا اعتداد بالأعمال إلا بالنية. إذن هي أمور كلها إيه؟ محتملة، ولكنها كلها أوصاف شبه ظاهرة. عشان كده هندخله في باب الإيه؟ المنطوق غير الصريح. فيبقى هنا ترجيح الشوكاني ان هي افادته بالمنطوق ده صحيح، ولكن بالمنطوق ما هو غير صريح. نعم. هو طبعا لو حملناه ده هيأتي الكلام فيها ايضا، انما الاعمال بالنيات يعني لا يفاد احد يكلف بعمل بغير نية، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق، بل العادة جارية بذلك إن أي إنسان بيعمل حاجة بيعملها بإيه؟ بمقصد، يعني قلما أو يعني إذا كان يكون مستحيل إن واحد يعمل عملا بإيه؟ بغير مقصد، سواء صح المقصد أو إيه؟ أو فسد. طبعا الحصر ينقسم إلى قسمين، مطلق وهو الحقيقي، ومعناه تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر لئلا يتجاوز إلى غيره أصلا، ومنه المخصوص أو الإضافي وهو تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة والنظر إلى شيء آخر لا إلى الحقيقة ونفس الأمر. طبعا الأصل الأول هو الحصر، الأصل فيه إن هو الحصر الحقيقي أو الحصر الإيه؟ المطلق. يعني عندما نقول إنما الأعمال بالنيات يبقى المقصود من الإيه؟ الحصر المطلق كل الإيه؟ الأعمال. إنما لما يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر مثلا، الأصل في النظارة إنها تجوز للمسلمين والإيه؟ والكافرين. لكن هنا النظارة هنا جاءت بالنسبة لأوصاف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم موصوف به، يعني هو منذر نفس الوقت مبشر وهادي إلى صراط مستقيم وسراج منير وأشياء كثيرة. فلما خصص هذه النسبة أو هذا الحظ يبقى علم بإيه؟ إنه بالنسبة إلى طائفة معينة من البشر وهم الكفار من باب أول، أن النظارة عند الإطلاق تكون لمين؟ للمخالف. نظارة عند الإطلاق تكون للمخالف، فنقول إنما أنت منذر هذا حق نسبي أو إيه؟ مخصوص أو إضافة بالنسبة لمن أضيف إليهم وهم أهل الشرك والكفر. لا، هو الأصل عندنا إن هي الحصر حقيقي مطلق يشمل كله إلا ما يفهم من السياق. يبقى عندنا هنحمل الوقت الحصر كله على إنه إيه؟ حقيقي شامل لكل، الا اذا جاء النص يفيد خلاف ذلك. يعني انما الدنيا لعب ولهو، هل هي الدنيا كلها لعب ولهو؟ ولكن بالنسبه لمين؟ لمن تشغل بها عن الاخره ولا لا؟ يعني هل الدنيا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعب ولهو؟ هل في حق الانبياء كان لعب ولهو؟ مفيش في حق الصالحين. فهنا السياق نفسه يستحيل، لان الواقع هيكذب الكلام. يعني لو حملتها على الحقيقه يبقى الواقع هيكذبه، يعني هي لعب وله بالنسبة لنا وجد وسعر بالنسبة لإيه؟ لناس آخرين. يبقى الواقع هيكذبك لو أنت قلت هنا إن إذا الحصر ده حصر كلي أو حصر مطلق أو حصر حقيقي، فيحملك هذا الأمر على إيه؟ إن أنت تحملها على الحصر النسبي أو الدبر. واضح؟ اما اقول نفي الزاد زي نفي الكمال لا ما ينفعش. لان نفي الكمال في اختلاف حكم او نتيجة مختلفة. اذا ما ينفعش انني انتقل من المشابه في الحكم الى المخالف في الحكم. نعم. قال الحافظ: وقد اتفق العلماء على ان النية شرط في المقاصد واختلفوا في الوسائل، ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء، وقد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر الى علي العين، وسائر الأثرة والشافعي ومالك وزيد وربيعة واحمد بن حنبل واسحاق بن غنوي. قوله بالنية المقصود بالمقاصد والوسائل هنا ايه؟ اتفق العلماء على ان النية شرط في المقاصد واختلفوا في الوسائل. ايوه كل ايه المعنى بعيدا عن الموضع ده، انا كل المقاصد اللي هنا ايه والوسائل ايه، معنى المقصد ومعنى الوسيلة الظاهر ان المقصود هنا هو الركن نفسه الذي يحقق ماهية الشيء، او الامر المطلوب لذاته، امر المطلوب لذاته ده الايه المقصود. الوسيلة هو ما كان مطلوبا لغيره، اي يتوسل به سواء بالسن او بالصاد لسلم. فمش المقصود اذا هنا كانه لو طبقناها هنا هناخد كلامك ان المقصود هنا الايه الصلاه والوضوء ايه وسيله. طبعا باعتبار ان اي عمل من الاعمال مقصود لذاته واحنا بنقول الان الاعمال بالنيات، يبقى النية منه واحد اجزائه، يبقى هنا يقع الاتفاق على ركنيته انها جزء منه بخلاف ما كان وسيلة لغيره. فاذا كان وسيلة لغيره يبقى هنا خلاف في مسألة النية، هل تلزم فيه ولا لا تلزم؟ لا. وراح كده الكلام حتة ايه؟ اتفاقهم واختلافهم، لكن هي القضية الآن في هل هذا مقصد ولا وسيلة؟ يأتي الخلاف فيه. حتى لو سلمنا ابتداء بهذا، يعني لو سلمنا ابتداء بان النية لا تلزم الا لمقصد، وان كان هذا فيه نظر، والا فالاصل الايه؟ ان هي الاعمال بالنية سواء كانت مقصوبة لذاتها او وسيلة لايه لغيرها. ده احنا الحديث بيقول لنا كده، احنا قلنا قبل كده قاعدة الامور بالمقاصد ده الاصل عندنا، فان كان الخلاف وقع خلاص احنا بنسلم بالخلاف، لكن ما عدا سلمنا بالخلاف بننظر في كل شيء هيقع فيه الخلاف، هل النية فرض دين ولا ليست فرضا؟ هنشوفه هل هو وسيلة ولا مش وسيلة؟ كان الزرع على ايه؟ على الخلاف الواقع بين العلماء في ان الوسائل تلزمها النية او لا تلزمها النية. فهل الوضوء من باب الوسائل ولا من باب المقاصد؟ ينفع هو كده؟ هو كده؟ لان لو نظرت الى ادلة فضل الوضوء عشان كده ما اشرت اليها يدل او تدل بمفردها على ان الوضوء عباده، بل يأتي حديث ابي مالك الاشعري الطهور وفي بعض الوجه الوضوء لفظ الوضوء شرط الايمان كده، يبقى يدلنا على ان الايه؟ ان الوضوء في ذاته مقصود مطلب شرعي، وبالتالي هيدخل ضمن المقاصد، وكان ينبغي من خلال هذا انه يبقى قطع للنزاع قطع الاختلاف. اذا اعتبرناه مقصودا او ضمن المقاصد يبقى خلاص هيدخل ضمن ما اتفقوا على اشتراط النية له او وجوب النية فيه. يعني كده ممكن نبدأ ان هو مقصد يبقى ليه هنقطع من البداية باشتراط النية خلاص فرح لما بدأ من الخلاف اللي دار بينهم لكن الحنفية اعتبروه وسيلة ومن ثم جاءت قعدتهم ان الوسائل لا تلزم فيها ودخلوا بقى زي مسألة ستر العورة وطهارة النجاسة والامور دي كلها فيبقى لا تلزم فيها الايه لا تلزم فيها النية نعم لا ماليش دعوة لا احنا في فرق بين ان هو ما هو النية هيأتي الكلام فيها ان هو يصح بغير نية ولكن الثواب الثواب لا يكون الا بالنية وهيأتي الامر الكلام ده في الحجة وانما لكل امرئ ما نوى ان هو لو مش ناوي لذاته ولكن لو وجه الصلاة يبقى وسيلة وهو ده كلامه مبني على هذا ان هو ناوي يتوضا عشان يصلي مش عشان طهارة وبالتالي دخله في الصلاة يبقى النية للصلاة مش نية للوضوء هنجيب له نية مستقلة منين انما احنا بنقول الان من خلال الادلة الواردة في فضل الوضوء هو في ذاته عبادة وكان حديث ثوبان لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن هل واحد يتوضا عشان يتوضا عشان يبقى طاهر هي دي حتى التعريف هي التعريف نعم والتعريف احنا برضو فضلنا التعريف لاجل هذا نعم فهنا طبعا ادخال الوضوء في الوسائل دون المقاصد في ايه في نظر ولفظ الاعمال طبعا زي ما قلنا تشمل اعمال القلوب واعمال الجوارح بل وتشمل الفروق ايضا على الراجح ليه؟ اما اعمال القلوب فيدل عليها ايه؟ لو دلوقتي الاعمال معرفه يبقى واحنا قلنا الاصل في الحفر الايه؟ طيب يبقى هنا في كل الاعمال الاعمال دي بتدور على قلب واللسان اذا قلنا اللسان يعني خرجناه من الجوارح باعتبار ان هو يعني جارحة لها تميز معين يعني وبقية الجوارح وهيبقى الايه هل الترك فعل ولا لا ده ممكن كل ما يدخل ضمن ال فهنا الدليل على طبعا الاعمال الجوارح دي ما مش محتاجه كلام يبقى عندنا الايه اعمال القلوب واعمال والايه والفروق ده الدليل على انها اعمال أن عمل القلب فيمكن أن يستدل بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله لكن ممكن أحصل على هذا إيه قول وعمل واعتقاد فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمل يبقى المقصود ده من باب الايه من باب التغليب لبيان اهمية العمل بالنسبة للإيمان وانه لا انفصال بين العقيدة او الاعتقاد والايه والعمل وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ومشكور عنه ان الشيء اللي ممكن يهمل كان ايه يدرسه شفت كده زي ما تيجي واحد بيصنف وصنف على حاجه الكلمه اللي عايز يوم مدينا غمط زايد هو ده الشغل كان يفعل ذلك في مواقف كثيره جدا ولكن بالكلام فلما قال افضل الاعمال ايمان بالله ويعتبر ان الايمان عمل من باب بيان اهميه العمل بالنسبه لي الايه الايمان والا لو قلنا العمل واحد يقول لك عمل القلب يبقى رحنا كده مع المرجئة يعني خلاص ماشي بالنسبة للتروك الدليل على انها عمل لا ايوه نعم اللي هو حديث رأيت ان لم اجد رأيت ان لم استطع قال ايه تدع الناس ايوه تدع الناس من شرك فانها صدقه لك لا تكون في القران موجود المفقود كانوا لا يتناهون، ده مفروض تركوا الايه التناهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعل. فتم تركه للتناهي ايه فعل لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك ممكن يذكر فيها حديث انما تركها من جراي. نعم. وممكن حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وطبعا الاسلام عمل. الاسلام عمل. وترك ما دخل ايه? اقول على الراجح يعني. نعم. طبعا هذا الحديث يدل على اشتراط النية في اعمال الطاعات جميعها. والوضوء من الطاعات، وبذلك لا يصح الوضوء بدونها، والأقرب أن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لأن هنا الحنفية بيدلنا حول مسألة أخرى، يعني بعد ما قالوا إن هو وسيلة، رجع قالوا إيه؟ ثم إنه عمل معقول المعنى، لأن الوضوء من الوضاء وهي إيه؟ النظافة والفساد. فبالتالي طالما انه معقول المعنى يبقى لا تلزم فيه النية مثل اي عمل اخر مرد خيره ومصلحته على مين؟ على المكلف. يبقى هذا يحصله لمصلحته ما حصلوش ليه؟ الاخر. نعم. فهذا الكلام غير صحيح بدليل ان الانسان يخرج ريحا من اسفله ويؤمر بمشي او بغزل ايه؟ اعلاه. لو كان المسألة معقولة المعنى يبقى الريح نفسها لا تقتضي لا غث ولا مسح ولا غيره، بل انه في اشياء لا تحدثنها بالمر حفظكم الله. ايه الحجمة او ايه العلاقة بين اكل لحمة الزور والوضوء مثلا؟ كان يفي البق انه لو بودي كان يفي البق يعني خلاص. او مثلا مس الذكر، لو قلنا بانه ناقص طب يفي ايه اللي مس او العضو اللي هنقول لك الشهوة خلاص يستحمل ما يتوضاش. كان يقول لك مثلا ليه بتحرك الشهوة مثلا مس الذكر يحرك الشهوة لا ما يتوضاش يعني ايه يختفي، يعني هو ده بيرفع الشهوة مش مجرد بس اعضاء معينة، لا سيما الاعضاء البعيدة عن موضع او كان يغسل الذكر لان ده اللي ايه اللي يهبط الشهوة ان يغسل الموضع نفسه. فكل هذا يدلنا على ان الوضوء عبادة ايه عبادة قائمة بذاتها، وفي نفس الوقت غير معقولة المعنى بمعنى ان الانسان لا يدرك مناسبة بين ايجاب الوضوء والسبب الموجب للايه للوضوء. ايه زي ما قلنا مناسبة بين الوضوء واكل لحم الابل، الوضوء ومس الذكر، الوضوء مثلا ويمس المرأة لو قلنا كذا، اذا كان شهوة نقول الجزء اللي بيحرك الشهوة هو اللي يقصد. نعم. مع زيادة جزئية ثانية اللي هي مسألة الانتقال الى التيمم مع عدمه. نعم. قالت المغني والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها.